الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون. قال: لا عذر لمن أقر. هذه القاعدة أصلها حديث لا أصل له، اشتهر عند ألسنة وفي كتب بعض الفقهاء، وربما ذكره بعض العامة، ولكنه حديث لا أصل له، كما نبه على ذلك صاحب كشف الخفاء ونقل معنى ذلك عن الحافظ ابن حجر. وهكذا كذلك معناه ليس على إطلاقه كما سيأتي تفصيله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. والخطأ هنا بمعنى خلاف الصواب أو بمعنى الكذب والافتراء. فمثلا بينة الشهود بالزنا، أربعة شهود يشهدون أن الزنا وقع كما يقع الميل في المكحلة، وهل يستبعد أن يكذب أربعة لغرض من الأغراض على إنسان من الناس فيفترون عليه مثل هذا الكذب؟ هل يستبعد مثل هذا؟ الجواب: لا، ما يستبعد. لكن أيهما أبعد، أن يقر الإنسان على نفسه بالزنا أو أن يشهد عليه أربعة؟ الجواب: الإقرار. الإقرار أقوى من شهود الأربعة، ولهذا قال رحمه الله: وذلك أن الإقرار أقوى البينات. ولاحظ بقوله أقوى لا يعني أنه قوي مطلقا، ولا يعني أنه مقبول مطلقا. ولهذا كان الصحيح أن الإقرار يقبل، الإقرار على النفس يقبل بشروط، من هذه الشروط العقل، فلا يقبل إقرار المجنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ماعز الذي أصله في الصحيحين أنه تثبت من صحة عقله وعدم جنونه. وهكذا كذلك من شروط الإقرار البلوغ على القول الصحيح، إلا فيما دل العرف على جواز أو الإذن بمثله. فلا يصح الإقرار من غير بالغ، لا يصح الإقرار من غير بالغ إلا ما أذن الشرع والعرف بمثله، مثل الصبي الذي يبيع، فإقرار مثل ذلك مقبول لأن الشرع أذن تصرف مثل هذا الصبي في مثل هذا البيع، في مثل هذا النوع من البيع، فأذن الشرع والعرف بنحو ذلك. وهكذا كذلك من شروط الإقرار عدم التهمة، فإن وجدت التهمة في ذلك بأن يكون الإقرار فيه معنى من معاني الاعتداء أو تضييع الحقوق أو نحو ذلك، فإن هذا الإقرار لا يقبل. فينبغي لكل إقرار أن ينظر القاضي والمستفتي والمستفتى في قرائن هذا الإقرار، هل يتعلق به حكم آخر؟ فإن تعلق به حكم آخر كان مظنة التهمة، فإن التهم ترد الشهادات والإقرار بمعناه ومن باب أولى، كما مر معنا بأن الشهادة بين الأعداء وبين ذوي النسب لا تقبل لمظنة التهمة. وهكذا كذلك من شروط الإقرار التي نص عليها العلماء ودلت عليها الأدلة الشرعية ألا يكون هذا الإقرار على شيء مبهم، بل لا بد أن يكون على شيء معين معلوم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تثبت من ماعز وتثبت من الغامدية. فلما قال ماعز أنه زنى تثبت منه النبي عليه الصلاة والسلام هل يفهم ماعز معنى الزنا؟ فقال له لعلك قبلت، لعلك كذا، كل ذلك يقول لا، حتى تثبت منه بالكلمة الصريحة التي سبق الإشارة إليها في حديث ابن عباس أنه سأله عليه الصلاة والسلام بمقتضى معنى هذا الفعل وحقيقته. وهكذا كذلك من شروط الإقرار الصحيح أن يكون غير مجبر ولا مكره، فقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما كان فيه معنى الإكراه كما مر معنا معناه في حديث علي وحديث عبد الله بن عباس: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهكذا كذلك من شروط الإقرار أن يكون غير محجور عليه، فإن كان هذا الرجل محجورا عليه فإن ذلك ينافي الإقرار، كأن يتصرف تصرف من لا يحسن التصرف فإنه يجوز الحجر عليه. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى من أمر القاعدة في درس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. Thank you.